قل اللهم مالك الملك قل اللهم

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه والله ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض والله سميع نطيعوا الله ونطيعوا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سلام Yeah. وإني سميتها وإني أعيدها بك وذريتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها فلها زكريا وكفى لها زكريا بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي كذلك الله يفعل ما يشاء يا مريم كن في ربك والسلام اللهم يا منزل الكتاب ومرسل الصحاب ومجمع الأحباب ومنتقم من كل لص ونصاب اهزم الأحزاب واغفر لنا يوم يقوم الحساب. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها فلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم المعالي ممثل من القبح بمحافظة الشرقية ويعترقلت على مسامح حضراتكم بمصاحبة شركة مصاحبات الكبرى والإمارة الخامسة مدخل مصاحبات ديزا لسارة بأية بإدارة الأرز عادل الأشنوني بشير شابة قصر الضيافة المنظم والمطارق مصاحبات الفراشة الكبرى أولاد عيسى بشير شابة. إخواتنا إخوة الإيمان والإسلام نوجه هنا يتحضراتكم أنه معنا أيضا قارئا في هذه الليلة.